ما السبب وما الأمر؟ في ظل هذا التيه وفي ظل هذا القلق والتوتر، دعوني أطمئن قلبي وقلبكم وأسكن روحي وروحكم بكلمات الملك جل جلاله، بآيات وكلمات القرآن الكريم التي جعلها الله جل جلاله شفاء لما في الصدور. قال جل جلاله في سورة من أسمائها سورة بني إسرائيل، قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرجو أن نسمع الآيات بقلوبنا لنعيش بعد ذكرها بإذن الله جل جلاله في ظلالها، عسى أن تسكن القلوب. يقول حبيبي جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، اسمع من هؤلاء، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، اسمع حبيبي في الله، وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أي كلام بعد هذا الكلام؟ أي خطب وعبارات ومذكرات وكتب بعد هذا البيان، بعد هذا الكلام الرائع الذي أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يرزقني وإياكم فهمه، أن يدخل إلى قلبي وقلبكم نوره، أن يرزقني وإياكم تطبيق ما فيه من معاني. أحبتي في الله، يقول الشيخ أحمد الأنصاري أحد علماء القارة الهندية رحمه الله كلاما عظيما أرجوكم أن تسمعوه بقلوبكم، وسأكرره حتى نحفره في قلوبنا. يقول: غزت اليهود والنصارى أرضنا، وغزى الشيطان وجنده قلوبنا، ولن يعود الله تعالى للأمة بأرضها حتى تعود إلى الله بقلبها. فما دامت القلوب بحب الدنيا معتلة فستبقى الأراضي محتلة، لأن الموازين مختلة. سأعيد الكلام: غزت اليهود والنصارى أرضنا، وغزى الشيطان وجنده قلوبنا، ولن يعود الله تعالى للأمة بأرضها، لن يعود الله تعالى للأمة بأرضها حتى، شرط، حتى تعود إلى الله بقلبها. فما دامت القلوب بحب الدنيا، بحب الدنيا، ضع تحتها ما شئت من خطوط، بحب الدنيا، بحب المال، بحب النساء، بحب العقارات، بحب التملك، بحب التسلط، بحب النفس، بحب الدنيا معتلة، فستكون الأرض محتلة لأن الموازين في الأمة مختلة. أحبتي في الله، ربنا جل جلاله جعل في هذا الكون وفي هذه الأرض وفي هذه المعمورة قوانين لا يداري من أجلها أحد، لن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال حبيبي جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إيانا أن نغوص فقط في البحث عن هاتين المرتين، متى وفي أي زمن والآن القرار اللي طلع هو المرة الثانية أم المرة الأولى أو الآن، أي رقم هذا الرقم؟ ليس المقصود في القرآن الأرقام كما يقول كثير من الفقهاء والمفسرون كالقاسمي رحمه الله عندما قال: ليس في القرآن قصة مقصودة بتاريخها فقط، إنما المقصود بالعبرة. فقد قال الله جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة. البعض بس هم يبحث أي مرتين، ما المقصود من الكلام؟ قال جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا جاء الوعد من الله الذي ينتظره الآن كثير من الناس، كثير من العباد، يا ربي، لسان حالهم يقول: يا ربي أين وعدك؟ كم سمعنا في خطب ودروس ومحاضرات وقرأنا وعدك، يا ربي أين وعدك؟ فإذا جاء وعد أولاهما، اسمع متى يأتي الوعد. قال: بعثنا عليكم عبادا. ما صفتهم يا ربي؟ عبادا لنا. انت لمين؟ لفلان. ولمين؟ لعلان. ولمين تابع لفلان؟ ولمين لعلان؟ من هم العباد الذين يأتي الوعد من أجلهم؟ عبادا لنا. حياتي لله، موتي لله، مالي لله، سمعي وبصري ووقتي وزوجتي وولدي وكل ما أملك لله، عبادا لنا. حضرت خطبة الجمعة وخرجت، شو الآن عم تعمل يا حبيبي؟ والله أنا أجهز لسهرتي آخر العام. أنت عبد لله؟ يا عم صلينا الجمعة يا شيخ. نعم، كنت الآن في الخطبة وسمعت الدرس وصليت. تربت العقول، شربت العقول أن العبودية ما أهوى، فصار الإنسان عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ صليت، هذا ما الآن أستطيع أن أقوم به. يا فلان تبيع ما يتعلق بأعياد غير المسلمين، تبيع ما يظهر غير ولائك لله، ما يظهر غير برائك من أعداء الله. يا شيخ هذا في جانب وهذا في جانب. وعندما نسمع هكذا قرارات الأصل تحرك الأمة، يكتفي بتغيير حالة واتساب ولا بإرسال رسالة؟ من الرسائل التي يعني تضايقت، والله اختنقت عندما رأيتها، مع أني أعلم صدق وحسن نية من أرسلها، ويمكن وصلت لكثير منكم. قال: قاطعوا الفيسبوك والواتساب والما بعرف كم برنامج معه غدا من الساعة 8 للساعة 12. خسرت، عادت لنا القدس، عادت لنا الأقصى، عادت أراضينا. 8 ساعات فسيخسروا أموالا طائلة. الله أكبر، إلى أي مستوى وصلت الأمة؟ ما أظن نعمل شيء، بس قاطعوا بعض البرامج وهذا يكفي. الله يقول: بعثنا عليهم عبادا لنا. العباد في أي زمان وفي أي مكان حلوا وكانوا، والله سيأتيهم الوعد. عبادا لنا، ما تفسير العبودية؟ قال العلماء: إن استطعت أن لا تحرك ساكنا في نفسك، ولا تسكن متحركا، ولا تخطو خطوة، ولا تنطق بكلمة، ولا تنظر نظرة، ولا تسمع كلمة، إلا ومعك من الله جل جلاله عليها دليل فافعل. هذه العبودية. العبودية ليس فقط مسجد، ليس فقط صلاة جمعة. العبودية في بيتي، في محلي، في شارعي، في سوقي، مع زوجتي وولدي، مع جيراني وإخواني، في بيعي وشرائي، في أخذي وعطائي، في فرحي وغضبي، في سروري وحزني، في ضيقي وانشراحي، أنا لك يا ربي. هؤلاء هم العباد. ما زالوا يزرعون في عقول الناس وفي قلوبهم المشكلة ما في سلاح، المشكلة حكام، المشكلة العلماء، المشكلة كذا، المشكلة كذا. يوجد مشاكل كثيرة أعلم، ولكن لب المشكلة أصل الأصول لابد أن نركز عليه ولن نخرج عنه. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا غلال الديار، وكان وعدا حتى ما تشك مفعولا، وكان وعدا مفعولا. لن يعود الله جل جلاله للأمة بأرضها حتى ترجع إلى الله بقلوبها، حتى ترجع إلى الله بمالها، المال الذي تنفقه في ليالي رأس السنة أو في الاحتفالات هنا وهناك، أو الذي تشتري به أمور لا تمت لدينك ولسنة نبيك الذي كنت من أيام وأسابيع تفتخر أنك تفرح بمولده. هذا ليس لك، مالك ليس لك، مالك وديعة وأمانة جعلها الله تعالى في يدك ليختبرك بها. ممنوع تنفق ليرة ولا دولار ولا فلس واحد إلا تقول يا ربي أنت راضي عني في هذا الإنفاق. ممنوع تأخذ ليرة لجيبك ولا فلس إلا تقول يا ربي راضي عني في هذا الفلس الذي أخذته. ممنوع تتحرك بحركة إلا تقول يا ربي يا شيخ طب ليش ممنوع؟ لا مش عبودية معنى سجن، عبودية يعني خضوع وتذلل لله حتى أفرح. علاقة الروح يا أخواني مختلفة عن علاقة الجسد، الجسد إذا بتحبسه بيختنق، ولكن الروح إذا حبستها فقط لله تطير في أفاق الأنس والفرح والطمأنينة مع الله. وإذا أعطيت روحك ما تهواه وما حبستها تحت أمر الله شعرت بضيق ونكد وكدر. صدق حبيبي جل جلاله عندما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ثم قال جل جلاله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، عباداتك ودينك وتقواك بكل حياتك مش لله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إياك تمن على الله بشيء فعلته، وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، القرارات التي سمعناها، وإن أسأتم حال الأمة أسأنا فلها، نتيجة طبيعية، نتضايق ونستهجن ونغضب وممكن نبكي، ولكن نتيجة طبيعية لحال أمة كهذا، لحال أمة أبعد ما تكون إلا من رحم الله عن منهج الله تعالى. وجهين عند الأمة اليوم، وجه ظاهر في بعض المواقف وبعض المناسبات جمعة وغيرها، ووجه آخر كما قالت العلمانية في أوروبا وغيرها ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه العلمانية انقسام الدين، الدين لا يشمل كل الحياة، يشمل يا حبيبي كل الحياة، كل حياتك نعم، كل لحظة كل لحظة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، نومي أقول يا ربي هذا النوم يرضيك؟ لما الآن أنام يا ربي حتى أتقوى على قيام الليل، حتى يا ربي أنصب قدمي بين يديك يا حبيبي يا من نزلت إلى السماء الدنيا وقلت هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له؟ فيا ربي ها أنا ذا أتجهز لأنام على وضوء وطاعة وذكر لك حتى أقوم بين يديك، وحتى أبدأ يومي بصلاة فجر أتجهز فيها لك. اليوم كيف حال أمة عندما تنام؟ هذا مثال بسيط، كيف أتجهز لغد وبعد غد، وكيف التحضيرات، وين سهرتنا، وين جلستنا، وين قعدتنا، وين طعامنا، وين شرابنا. فالله جل جلاله قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، كم ساءت الوجوه، والله ساءت الوجوه في مثل هذه القرارات، ساءت وذلت أقصانا قدسنا. يقوم من لا يستحقون أن يذكروا على الألسنة ليقولوا هي عاصمة لنا، أما ساءت وجوه القوم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليدمروا ما علوا تدميرا عظيما. ثم ختم جل جلاله هذا المقطع العظيم من القرآن فقال عسى ربكم أن يرحمكم. عودوا للتفسير واقرأوا ما معنى عسى ربكم أن يرحمكم، عسى أن تكون هذه الابتلاءات سببا لتوبتكم، عسى أن تكون هذه المصائب سبباً لعودتكم. التوبة رحمة، البلاء إذا جاء عليك وفقهت مقصد البلاء. واحد ماشي في السيارة وعمل حادث، بعدين يقول يا ربي ليش؟ أولاً يقول أنا ماذا فعلت؟ يا ربي هذا رسالة منك، حتى أنا أراجع نفسي. الآن رسالة للأمة، أعظم مقدساتكم يا مسلمين غابت هويتها، يا ربي ماذا فعلنا؟ ماذا تريد منا؟ قال جل جلاله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلينا عدنا إليكم، إن عدتم إلينا بقلوبكم أعدنا لكم أراضيكم، إن عدتم إلينا بأموالكم وأوقاتكم وجهدكم وعملكم عدنا لكم بعزتكم وكرامتكم. فالله غني غني، والله قوي وقوي، والله عزيز وعزيز، لا تتغير عزته ولا قوته ولا ملكه ولا جبروته في أرضه. من الذي تغير إذن؟ نحن أم هو؟ هل تغير ربنا؟ حاشا له جل جلاله. نحن الذين تغيرنا، نحن الذين صرنا نأكل من الدين كما نأكل من المائدة، نأخذ ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا. من العبد؟ إذا كان عبد لسيد، هل يرضى السيد؟ هل يرضى الموظف؟ شو بدي بالعبد؟ هل يرضى الموظف في الشركة يقول لك اليوم يا سيدي في العمل أنا أقوم بما أنا أهوى وبما أنا أراه مناسبا، ما بحق لك تأمرني بما أنت تراه؟ هذا على صعيد شركة. لا نقبل كمدراء وأصحاب عمل أن يقول موظف أنا أعمل ما أنا أراه. أنت موظف، أنت عبد، أنا وأنت عبد، أمرنا بهذا وهذا. أقول يا ربي أنا عبد، أنا مسلم. من هو العبد الحقيقي؟ الذي سلم للرب العلي بكل ما جاء عنه جل جلاله. عندما تصبح الأمة أصحاب عبودية حقيقية لربنا جل جلاله، فربنا جل جلاله والله ليس فقط الأقصى ولا القدس ترجع، بل كل ما تحلم به أيها العبد الحقيقي. إذا كان لك ولد تحبه ويحبك يطيعك، والله لا ترضى أن يتلفظ بطلب من الطلبات إلا وتسارع لتنجز له ما يريد. كذلك إن كنت عبدا حقيقيا لله، والله لا تحتاج لأن تتكلم الأمة، بل فقط ما تشتهيه وتتمناه بقلبها، ما يرد على خاطرها يؤديه ويعطيه ربنا جل جلاله لها فقط. فلنرجع لعبوديتنا ولنكن عبادا حقيقيين لربنا جل جلاله، حتى يعود الله جل جلاله علينا بالموعودات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد هذا الكلام يتساءل الكثير، ما العمل؟ ما الأداة العملية؟ ما الوسيلة التي لابد أن نقوم بها؟ لا أريد إخواني في الله أن أثبط ولا أن أبخس من عمل أي متحرك من المسلمين لنصرة الإسلام والمسلمين، فأعلم أن الجميع بإذن الله جل جلاله حسن ظن بنا بهم، أنهم على إخلاص وحسن نية. ولكن أتمنى وأرجو ويا حبذا أن لا تلهينا بعض الوسائل التي أنا بنظري ثانوية قد تفيد في موضع أو بآخر عن الوسائل الحقيقية. يقوم البعض بمظاهرة هنا أو هناك، وباعتصام هنا وهناك، وبحمل رايات هنا وهناك، وبكتابة بيانات واستهجانات، والله ملت الأمة البيانات والاستهجانات. أعيد وأكرر، لا أريد أن أبخس عمل عامل، فالكل جزاهم الله خيرا، ولكن حذاري حذاري حذاري من أن ننفس عواطف الأمة في مثل هذه المظاهر ثم نقول لهم اعتصمتم، تظاهرتم، صرختم وناديتم في الشوارع، جزاكم الله خير، الآن عودوا لبيوتكم كما كنتم. لا، لا نكون نحن من نذبح الأقصى ونحن من نذبح المقدسات بهكذا أمور. من ينصر الأقصى؟ كيف ننصر الأقصى أحبتي في الله؟ لن يكون للأمة عزة إلا بأن تعود وتعود، ترجع وترجع. من الذي ينصر الأقصى الآن؟ كل أحبتي في الله، من يجتهد لإعادة العبودية إلى نفسه وإعادة العبودية إلى الأمة هو الذي يجتهد حقيقة لإعادة عزتنا وكرامتنا بشتى الوسائل، لا أقصد وسيلة محددة، لأن الشرط معلوم وواضح في القرآن: عودوا إلى الله بقلوبكم حتى يعود الله عليكم بالموعودات. كيف أجتهد لأرجع بقلبي إلى الله، أرجع بقلوب إخواني إلى الله، أرجع اليوم بعد هذه الخطبة إلى البيت، أرجع بقلب زوجتي وولدي إلى الله؟ الحل عند الله. الله يغضب يا إخواني ويغار عندما يرى مسلمين يقفون على أبواب ملوك، يقفون على أبواب بشر، يقفون على أبواب مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يقول له: نستهجن ونستنكر ونريد منكم الحركة. أي حركة تطلب حركة من ميت؟ تطلب حركة من ميت؟ أما الذي يقف بين يدي ربه وعلى أعتاب سيده وخالقه، من نواصي الأرض ونواصي الخلق بيده، من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، فهذا الذي اهتدى للطريق السليم. أما الذي يقف على أعتاب غيره من الناس فهذا قد ضل الطريق، والله يغار. لسان حال الناس تقول: يا ربي لا نجد عندك ما ينفعنا ولا يرفع عنا ضرنا، فنقفنا على أبواب الناس. فما بالكم بحال هؤلاء الناس؟ هل يعطيهم الله جل جلاله ما يريدون؟ لذلك أحبتي في الله، لابد بأسرع وقت، والمسألة لا تحتاج إلى تأخير ولا للحظة، أن نتساءل: هل نحن عبيد لله؟ هل أنا عبد لله؟ متى أكون عبدا لله؟ كيف أكون عبدا لله؟ أين أكون عبدا لله؟ ما الوسيلة لكي أكون عبدا لله؟ في بيئات الإيمان، مع صحبة أهل الإيمان، في أعمال الإيمان. عندما تجتهد على نفسك يصبح قلبك شيئا فشيئا عبدا لله، تقدم أمره على كل أمر وتقدم نهيه على كل نهي، ثم تعود لبيتك مع زوجتك وأولادك وإخوانك وعائلتك، نعود إلى أهالينا لنقيم معهم الإسلام. فإذا قام الإسلام في بيوتنا كما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: اجعلوا بيوتكم قبلة. كيف بيوت المسلمين اليوم؟ كما أقول وأردد دائما، هي خنجر في ظهر المسجد، تخطب الشيخ وبتتكلم ودروس ومحاضرات، نخرج للبيوت أو للأسواق والأعمال، خنجر في ظهر المسجد. لما لا تكون بيوتنا كمساجدنا؟ لما لا أزداد إيمانيا في بيتي كما أزداد إيمانيا في مسجدي؟ لأنه ما كونت بيئة الإيمان في البيت. لما أزداد إيمانيا في السوق كما أزداد في المسجد؟ لأنه ما كونت بيئة الإيمان حتى في سوقي. أسواق الصحابة كانت كمساجدهم، ما بيخرج للسوق بقل عنده الإيمان. لا أحبتي في الله، نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم جميعا لأن نكون عبيدا له جل جلاله، حقيقيين صادقين مخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، ومن عاونهم، ومن وقف معهم، ومن واطأهم على ظلمهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لهم عبادا لك أولي بأس شديد يا رب يهلكوهم. اللهم هيئ لهم عبادا لك أولي بأس شديد، واجعلنا من هؤلاء الناس الذين يجتهدون لأن يكونوا عبادا لك، ويجتهدون ليقيموا في الأمة عبادا لك أولي بأس شديد. اللهم يا ربنا فقهنا ديننا، اللهم فقهنا كتابك، اللهم يا رب نور قلوبنا، اشرح صدورنا، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم أقر عيوننا بنصر قريب، أقر عيوننا بنصر قريب. كن مع إخواننا وأحبابنا وأهلنا المرابطين على تخوم بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم سكينة كسكينتك التي أنزلتها على أصحاب بدر، أنزل معهم ملائكتك الذين أنزلتهم على أصحاب بدر يا رب العالمين. اللهم ما لنا سواك، ما لنا رب سواك. تواطأ علينا العرب والعجم، تواطأ علينا الشرق والغرب والشمال والجنوب. ما لنا رب سواك وما لنا إله غيرك. وقفنا على بابك لا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين ولعفوك راغبين. سدت الطرق إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك، فأقر عيوننا وأثلج صدورنا بنصر قريب يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.